الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فما زلنا مع كتاب الفوائد للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، والكلام موصولا عن اللقاحات التي ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله، لقاح كذا كذا الليلة، مع قوله وحسن القصد لقاح لصحة الذهن، فإذا فقد فقد الخير كله، وإذا اجتمع أثمر أنواع الخيرات. قلنا اللقاح المقصود به الشيء الذي إذا قرن بشيء آخر أثمر هذا الشيء ثمرته المرجوة منه، كما في النخلة والتأبير وطلع الذكر مع الأنثى، يأتي التمر. ولما نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن التأبير جاء شيصا، فاللقاح هو الشيء الذي إذا اقترن بشيء آخر جاءت الثمرة المرجوة من هذا الشيء. فيقول رحمه الله وحسن القصد لقاح لصحة الذهن، الذهن المراد به العقل، والعقل الصحيح والعقل السليم، العقل السليم. فالعقل السليم الذي يفكر ويفهم فهما مستقيما، يضع الأشياء في نصابها، هذا العقل إذا لقح بحسن القصد. وحسن القصد أي النية الحسنة، النية الحسنة أو الإرادة الصالحة بإرادة النفع والخير. يقول حسن القصد لقاح لصحة الذهن، فإذا فقد الخير كله، يعني إذا لم يكن هناك عقل سليم صحيح يفكر ويفهم على النحو المراد، ولم يكن هناك كذلك حسن قصد، فلا تنتظر خيرا، لا تنتظر خيرا من هذا الإنسان. ومثال ذلك حال الكفار في الأمور الأخروية، الأمور الدينية، فهم لا يفكرون التفكير الصحيح، لأنهم لو فكروا لهدوا، والآيات الكونية والآيات الشرعية التي أمر الله سبحانه وتعالى بها أو أمر العباد أن ينظروا فيها هي كفيلة بالدلالة على الله سبحانه وتعالى وما له من الألوهية والربوبية، كفيلة بأن يوحد العبد ربه سبحانه وتعالى. وأصلا هذا مركوز في الفطرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. فهؤلاء لما فقدوا هذا وذاك في أمور الآخرة فقدوا الخير. فالكافر لا ترجو منه خيرا أخرويا، قد يوجد منه خير دنيوي، وهذا كان موجودا في أهل الجاهلية. ابن جدعان كان يطعم الطعام ويصل الرحم ويعطي المسكين ونحو ذلك من الأمور التي يمدحها العقلاء، ولكن لما كان لا يعرف ربه سبحانه وتعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة وهي تقول له يا رسول الله إن ابن جدعان كان يفعل ويفعل ويفعل، فهل ذاك نافعه؟ قال لا، إنه لم يقل يوما ربي الله. فهذا قد يكون نافعا في جهة وغير نافع في جهة أخرى. وأعظم النفع الذي يبحث عنه الإنسان هو النفع الأخروي. فإذا فقد حسن القصد وصحة الذهن فقد الخير كله. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. فقد عدموا الخير، ما عندهم خير. لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، فلذلك لا يرجى من هؤلاء خيرا. قال وإذا اجتمع أثمر أنواع الخيرات. إذا كان هناك عقل متوقد ذكاء، عقل يفكر تفكيرا صحيحا، مع حسن إرادة، مع نية صالحة، لا بد أن يكون هناك خير. خير دنيوي نعم، خير ديني نعم. فجميع أنواع الخيرات عندما يلتقي هذا اللقاح وهو حسن القصد بالذهن الصحيح العقل السليم. وأنت إذا قلبت في صفحات التاريخ وجدت لذلك أدلة كثيرة، يعني في مجال العلوم النافعة. لو ضربنا مثلا بالإمام البخاري رحمه الله، الإمام البخاري رحمه الله كان آية في الذكاء والحفظ. الإمام البخاري رحمه الله كان عنده كذلك حسن قصد، حسن نية. ولذلك لما نوى أن يجمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم استخار الله سبحانه وتعالى، ثم عزم على ذلك، ثم كان لا يضع حديثا حتى يصلي ركعتين. انظر إلى حسن القصد. فهذا الذي كان من الإمام البخاري رحمه الله وجدنا ثمرته إلى يومنا هذا. فصحيح البخاري يعرفه الصغير الكبير من المسلمين في أدنى الأرض وأقصاها، ولهذا الكتاب منزلة عظيمة في قلوب المسلمين، حتى إن كثيرا من البلدان يكررون قراءته كما يقرأ كتاب الله عز وجل، كلما انتهوا منه يقرؤونه ويتبركون بقراءته. بسبب ماذا كتب له هذا القبول العظيم؟ حتى إن العلماء عندما يقولون أصح كتاب على وجه الأرض بعد كتاب الأول صحيح البخاري. بماذا؟ لأنه التقى حسن القصد مع صحة الذهن. وعلى هذا فقس علماء الإسلام الذين كتب لهم القبول والرضا. الإمام النووي رحمه الله، الإمام النووي كما يقول يعني بعض الباحثين كتاب المجموع هذا، مع أنه لم ينتهي من تصنيفه، مات قبل ذلك، هذا الكتاب يحتاج إلى مجموعة من الدارسين حتى يؤلفوا مثله، وهو فرد. وليس هذا فحسب، له كتب كثيرة. الإمام النووي له في كل مجال تجد له كتابات في اللغة تجد كتابات، في التاريخ تجد كتابات، في الفقه، في الحديث كتاب رياض الصالحين هذا الذي أيضا ما عرف كتاب انتشر بين المسلمين عامتهم وخاصتهم كمثل هذا الكتاب. بسبب ماذا؟ بسبب حسن قصد صاحبه ونيته. ولذلك الإمام البخاري يبدأ الصحيح بإيه؟ بحديث إيه؟ إنما الأعمال بالنيات. وهذا يدل على أن الإمام البخاري رحمه الله كان حسن القصد، كان حسن القصد ويلفت الأنظار إلى حسن القصد. فحسن القصد هو لقاح الذهن. كذلك لو ضربنا أمثلة في العلوم التجريبية أو المادية، العلوم النافعة، علوم الطب والهندسة والصناعة ونحو ذلك، عندما يكون هناك صحة ذهن وحسن نية، حسن قصد، تجد النفع. هذه الطائرات، هذه السفن، هذه السيارات، هذه الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية، يعني التقى فيها حسن القصد مع إيه؟ مع صحة الذهن. قد يغيب حسن القصد ويكون هناك سوء قصد، كهؤلاء الذين صنعوا القنابل النووية والقنابل الجرثومية وأسلحة الدمار. هؤلاء ما عندهم حسن قصد وإنما عندهم سوء قصد مع صحة الذهن. فإذا غاب أحدهما غاب شيء من الخير أو حضر الشر، وإذا اجتمع اجتمعت أنواع الخيرات كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. المشركون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان منهم من عنده ذكاء حاد، ولكن إن عدم قصده الحسن فلذلك حرموا الإيمان، حرموا الإيمان. ولذلك تجد هؤلاء المشركين لما أرادوا أن يتأمروا على النبي صلى الله عليه وسلم وضعوا خطة محكمة ومكروا هذا المكر العظيم الذي سماه الله سبحانه وتعالى مكرا. قال الله تبارك وتعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يخرجوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. هؤلاء القوم الذين أرادوا أن يمكروا بنبي من أنبياء الله، فهؤلاء يكون عندهم إيه؟ مكر، وعندهم صحة ذهن وتصور وتخطيط، لكن عندهم سوء إيه؟ قصد. يقول: وصحة الرأي لقاح الشجاعة، فإذا اجتمع كان النصر والظفر، وإن فقد فالخذلان والخيبة، وإن وجد الرأي بلا شجاعة فالجبن والعجز، وإن حصلت أي شجاعة بلا رأي فالتهور والعطب. الشجاعة هي شدة القلب عند البأس، هذا تعريفها في اللغة. أما في الاصطلاح فهي الإقدام على المكاره والمهالك عند الحاجة، عند الحاجة إلى ذلك، وثبات الجأش عند المخاوف والاستهانة بالموت. هذه الشجاعة، الإقدام على المكاره والمهالك عند الحاجة لذلك، وثبات الجأش عند المخاوف والاستهانة بالموت. إذن عرفنا أن الشجاعة هي إيه؟ ثبات القلب عند البأس أو عند النوازل. وهناك فرق بين الشجاعة والقوة، يعني قد يكون الإنسان قويا وليس شجاعا، وقد يكون شجاعا وليس قويا، يعني ما عنده قوة لكنه شجاع. فالشجاعة تنفعه في موطن يحتاج فيه إلى الشجاعة والإقدام. يعني مثلا لو سألنا من كان أقوى، عمر رضي الله عنه أم أبو بكر؟ عمر كان قويا، أبو بكر ما كان قويا، لكن أبو بكر رضي الله عنه كان شجاعا، كان شجاعا. أشجع الناس على الإطلاق من النبي صلى الله عليه وسلم، كان أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس صلى الله عليه وسلم. ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة، فزع أهل المدينة ذات ليلة، فذهب قوم يستطلعون هذا الصوت، فإذا بهم برسول الله صلى الله عليه وسلم قد رجع، يعني ذهب قبلهم ورجع صلى الله عليه وسلم، وهو على فرس لأبي طلحة عرج معلوه السرج حتى، يعني شوف الشجاعة أن واحد يمسك في رقبة فرس كده من غير أي حاجة، والفرس يجري به هذا الجري السريع، ويقول صلى الله عليه وسلم وإنا لوجدناه بحرا، كان يقال أن هذا الفرس بطيء فيقول بحرا لأنه سريع جدا، يذهب ويستطلع الأمر صلى الله عليه وسلم، ثم يعود يقول لهم لن تراعوا لن تراعوا لن تراعوا. شجاعة للنبي صلى الله عليه وسلم. كان الصحابة رضي الله عنهم كما يقول علي إذا حمي البأس، إذا حمي القتال يعني، احتمينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أقرب الناس إلى العدو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم له يعني في هذا الباب باع طويل، سواء يوم بدر ولا يوم حنين لما انهزم الصحابة رضي الله عنهم وفروا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقف وحده وينادي أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، حتى اجتمع الصحابة حول النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الذي يوصف بأنه شجاع. طيب، يقول صحة الرأي لقاح الشجاعة، الشجاعة حتى تؤتي ثمرتها، الشجاعة حتى تؤتي ثمرتها لا بد أن يكون معها صحة رأي. صحة الرأي معناه إيه؟ معناه اتخاذ القرار الصائب السليم، لأن التهور للإنسان يكون مقدام لكن لا يحسب للعواقب حسابه. أما صحة الرأي فمعناه الإنسان فكر في العواقب وتأمل في الأمور، ثم بعد ذلك أقبل بثبات ورباطة جأش كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكما كان يفعل الصحابة رضي الله عنهم. فصحة الرأي لقاح الشجاعة، فإذا اجتمع كان النصر والظفر. ولابد إذا كان في صحة رأي، في تفكير سليم، تخطيط سديد مع شجاعة، لابد أن تكون الثمرة المرجوة من ذلك النصر والظفر. شوف خالد بن الوليد رضي الله عنه في معركة يكون مع الروم، عدد المسلمين قليل جدا بالنسبة للروم، كيف يقلب المعركة، يغير الصفوف، فيصبح الروم يجدون ناس جديدة في وشهم، يقول لك يبقى جاب ايه، جاب مدد، فيخافوا، ثم ينسحب رويدا رويدا وينجو بمن معهم من المسلمين. دي صحة رأي وهذه الشجاعة، لكن لو أعطاهم ظهره ولا سينقض عليهم العدو، سينقض عليهم العدو. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. مع هذه الجراح التي أدخلتهم خرجوا في طلب العدو، فالعدو خاف، ما هذا يعني، ما فعلنا شيء، يطلبوننا. إذن ما زال عندهم قوة، هذه الشجاعة وهذا صحة الرأي. فصحة الرأي لقاح الشجاعة، فإذا اجتمع كان النصر والظفر، وإن فقد ما في صحة رأي ولا في شجاعة، يعني الاثنين، يعني ما في واحد من الاثنين موجود، في جبن وفي فساد في الرأي، لا تنتظر نصرا، وإنما سيكون الخذلان والخيبة. وإن وجد الرأي بلا شجاعة فالجبن والعجز. إذا وجد الرأي بلا شجاعة فالجبن والعجز. وهو العجز هو الجبن معناه إيه؟ ضد الشجاعة بالضبط. الإنسان يتأخر ويتقهقر في موطن يحتاج منه إلى التقدم إلى التقدم وخوض غمار المعركة، فهو جبان الآن، هو الآن ينبغي علينا أن يتقدم، لا مش ده، ينبغي علينا أن يقاتل مش مقاتل، مع إنه عنده صحة رأي، صحة رأي إن هو لو إحنا قاتلنا هنغلب عدونا، لو إحنا طوقنا العدو من الخلف أو من اليمين أو من اليسار ستكون الثمرة هي الظفر. كل ده تفكير طيب، ولكن التنفيذ لا، روح أنت وانفذه، كما قال بنو إسرائيل لموسى عليه الصلاة والسلام: اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. وقال لهم: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا: يا موسى إن فيها قوما جبارين. ما أنتوا عايزين إيه؟ يعني أنتوا عايزين تخشوا كده الأبواب تتفتح؟ ما هو في لازم في قتال، فين الشجاعة؟ وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها. ما أسهل الإنسان يدخل بلد بعد ما اللي فيها يقولوا له: سلام عليكم، احنا فتحنا لك البلد، خش. ما انت جبتوش حاجه جديده، ها؟ ما جبتوش حاجه ايه جديده. وان لن ندخلها حتى يخرجوا منها. قال رجلان من الذين يخرجوا منها فان داخلون. قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهما. هنا بقى صحه الراي والشجاعه. ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتموه فانكم غالبون وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين. ده بقى صحه الراي. ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا: يا موسى إنا لن ندخلها أبدا، خلاص ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون. فصحة الرأي موجودة لكن الشجاعة مفقودة، فكان ذلك مقابل الشجاعة وجد الجبن والعجز مكان الإقدام. وإن حصلت بلا رأي فالتهور والعطب. إن حصلت يعني الشجاعة، شجاعة واحد عنده استهانة بالمخاطر، استهانة بالمخاطر، عنده جرأة على الإقدام، ولكن يقدم حيث لا يتطلب الإقدام، يبقى ده اسمه إيه؟ تهور. تهور. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه: يا أيها الذين أمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. يبقى في ثبات. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا، هنا التحرف لقتال، أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله. هنا مع أن الله سبحانه وتعالى يقول لك لا تولي، لكن ما لكش أقدم على طول وخلاص، لا. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا، ثم تنظر بقى بعد كده إيه المطلوب، إيه المطلوب. لكن أنت تقول الشجاعة أنا أخش في وسط مية موت واحد اثنين وموت، دي مش شجاعة، ده اسمه تهور. يبقى ده اسمه إيه؟ تهور. يبقى في فرق بين الشجاعة والتهور. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من الجبن في أحاديث كثيرة، حتى في دبر كل صلاة كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من الجبن. وكان دائما النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الصحابة بذلك. ومما استعاذ به النبي صلى الله عليه وسلم قوله: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال. فكان دائما صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله سبحانه وتعالى من الجبن، ويستعيذ أيضا بالله تعالى من العجز. قال: والصبر لقاح البصيرة فإذا اجتمع فالخير في اجتماعهما. قال الحسن: إذا شئت أن ترى بصيرا لا صبر له رأيته، وإذا شئت أن ترى صابرا لا بصيرة له رأيته، فإذا رأيت صابرا بصيرا فذاك. الصبر لقاح البصيرة. قلنا قبل ذلك البصيرة هي إيه؟ قوة الفطنة والإدراك. وقلنا البصيرة للقلب كالبصر للعين، كما أن الإنسان عينه دي ملهاش لازمة إذا كان لا يرى بها، فكذلك البصيرة للقلب إذا لم يكن هناك فطنة وقوة إدراك وتفريق بين الحق والباطل والخير والشر، يبقى هذا القلب انعدمت إيه بصيرته، انعدمت إيه بصيرته. يبقى إذن هذه البصيرة التي هي نور يقذفه الله سبحانه وتعالى في قلب العبد حتى يميز بين الخير والشر والحق والباطل، هذه وحدها لا تنفع حتى تلقح بإيه؟ بالصبر، حتى تلقح بالصبر. الله سبحانه وتعالى يقول: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. هذا النور ونور القلب، نور الإيمان. كمان مثله في الظلمات ليس بخارج منها. والصبر كما نعلم أيضا هو حبس النفس على ما يقتضيه الشرع والعقل. فالصبر هنا هو لقاح هذه البصيرة. الإنسان ممكن يكون عنده بصيرة لكن ليس عنده صبر، ما عنده الصبر. فإذا لم يكن عنده صبر لن ينتفع بهذه البصيرة، لن ينتفع بإيه؟ بهذه البصيرة. لأن إذا كان عندك قوة إدراك وفطنة وتفريق بين الحق والباطل، فهذه الأمور لا يمكن لك أن تنتفع بها إلا إذا أنزلتها منازلها. زي الشجاعة، متى ينتفع الإنسان بشجاعته؟ إذا كان الموطن يحتاج إلى إقبال أقبل، يحتاج إلى ثبات ثبت، يحتاج إلى انحياز انحاز، يحتاج إلى تقهقر رجع ثم عاد، وهكذا. فكذلك ممكن إنسان يكون عنده بصيرة لكن ما عنده صبر، عنده بصيرة أنه هو الأمر سيؤول إلى ذلك، هذا الأمر سيؤول إلى كذا، عندي فطنة إن ما قال هذا الأمر إلى هذا، ولكن متى يؤول هذا إلى ذاك؟ هذا يحتاج إلى روية. فيلزم الإنسان أنه يصبر حتى تأتي اللحظة المناسبة فيتحقق له ما أراد، يتحقق له إيه؟ ما أراد. أنت تعلم مثلا أنك بفضل الله عز وجل كرجل مسلم عندك إيمان بالله، إيمان باليوم الآخر، إيمان بموعود الله، أنك إذا لقيت عدوك فعدوك مدحور، خلاص اتفقنا مدحور. هذه اسمها إيه؟ عند بصيرة، لأن لو قابلت عدوي هغلبه. ولكن متى تكون لك الغلبة؟ هل معنى ذلك لنا فيها أي وقت أدخل على عدوي، ولا أصبر حتى تحين اللحظة، حتى تحين اللحظة المناسبة، اللحظة المناسبة؟ فهنا لابد من الصبر مع إيه؟ مع البصيرة. فإذا اجتمع فالخير في اجتماعهما. يقول قال الحسن: إذا شئت أن ترى بصيرا لا صبر له رأيته. يعني لو أنت تريد أن ترى إنسانا عنده بصيرة يشار إليه وقال فلان ده والله جربناه ما يقول على شيء أنه كذا إلا ويتحقق أنه كذا، عنده بعد نظر، عنده رأي صائب يقول هذا كذا وهذا كذا، تمر الأيام ونجد كذا، ستجد، لكن قد تجد ولا تجد عنده صبر. قد تجد إنسان آخر عنده صبر، عنده جلد، عنده حبس لنفسه على ما يقتضيه الشرع والعقل، لكن ما عنده بصيرة، البصيرة هذه ضعيفة عنده أو منعدمة، منعدمة أو ضعيفة. لكن إن أنت تجد إنسانا بصيرا صابرا في نفس الوقت فهذا أي قليل، هذا إيه قليل. يعني كما قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، إن الولايات ينبغي أن يوليها أو يولاها القوي الأمين. في أي ولاية عايز المكان ده يكون ناجحا، ابحث عن القوي الأمين. القوي الأمين، أمين وقوي، قوي يعني يستطيع أن يقوم بمهام وظيفته، وأمين لا يشتري بآيات الله ثمنا قليلا، لا يخاف بالله لومة لائم. يوسف عليه الصلاة والسلام قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، إني حفيظ عليم. العفريت قال لسليمان وإني عليه لقوي أمين. ابنة الرجل الصالح يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. يروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول اللهم إني أشكو إليك جلد الفاجر وضعف الثقة أو عجز الثقة. الثقة عاجز، واللي عنده جلد فاجر، مش لاقي حد يجمع بين إيه الصفتين، واحد عنده قوة لكن ما عندهش أمانة، واحد عنده أمانة ولكن ما عنده قوة. فكان عمر رضي الله عنه يقول أشكو إليك، مش لاقي واحد يجمع بين هاتين الصفتين. فكذلك الحسن البصري يقول لك إن وجدت بصيرا صابرا فذاك، هو ده فعلا، حط إيدك بقى عليه بقى، ده هو ده الإيه المطلوب. إنما قد تجد بصيرا قد تجد صابرا، لكن صابرا بصيرا لا. زي نفس الكلام، قد تجد قويا ولا تجد أمينا، وقد تجد أمينا ولا تجد قويا، لكن عشان تجد واحد قوي أمين فذاك هو ده بقى إيه اللي احنا عايزينه، هو ده إيه القليل جدا، القليل إيه جدا. قال والنصيحة لقاح العقل، فكلما قويت النصيحة قوي العقل واستنار. النصيحة لقاح العقل، والمقصود بالعقل هنا العقل السليم، العقل إيه السليم، العقل الصحيح الذي ينتفع بما يدخل عليه من أفكار، ويدخل عليه من نصائح، ويدخل عليه من آراء صائبة، فيزداد قوة على قوته، وصحة على صحته، وسلامة على سلامته. إيه هي النصيحة؟ ونحن نحفظ حديث الدين النصيحة. قالوا لمن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم، لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المؤمنين وعمتهم. طيب ايه هو معنى النصيحة؟ النصيحة هي إرادة الخير للمنصوح، بأن توصل إليه نفعا أو تدفع عنه ضرا، ترفع عنه جهلا أن تزيده علما. يبقى كل خير تريده للمنصوح هذا يسمى النصيحة. فالنصيحة لقاح العقل، كلما قويت النصيحة قوي العقل واستنار، كلما كانت النصيحة الخير الذي تريده لأخيك المسلم أو لغيره ممن تنصحه، كلما كانت هذه النصيحة قوية كلما كلما قوي العقل واستنار العقل وزاد الفكر. يبقى هذه النصيحة كانت كانت سببا في الانتفاع بهذا العقل. ممكن الإنسان يبقى العقل موجود لكن فقد من يدله على زيادة خير، وعنده تصور للخير، ولكن لم يسمع بأن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يعطي من فعل كذا كذا، وأن الله سبحانه وتعالى يعاقب من فعل كذا بكذا. إذا نصحته وقلت له يا فلان أنصحك أن تسبح دبر كل صلاة 33 وتحمد 33 وتكبر 33 وتختم 100 بقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، فإذا فعلت ذلك غفرت ذنوبك ولو كانت مثل زبد البحر. تقول إيه؟ أول مرة أسمع. فهنا عنده استعداد أنه يفهم، فهنا ما يسمع حاجة زي كده لابد مع عقله الصحيح أنه يمتثل هذا ويعقل أمر الله سبحانه وتعالى، وعقله يستنير ويقوى ويكون هذا العقل دافعا لصاحبه على سلوك طريق الخير وهكذا. فالنصيحة مهمة جدا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدين النصيحة، يعني جماع الدين في هذه الكلمة. قال رحمه الله والتذكر والتفكر كل منهما لقاح الآخر، إذا اجتمع أنتج الزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة. التذكر والتفكر، التذكر الإنسان يسترجع شيئا كان يعلمه، هذا هو التذكر. وربنا سبحانه وتعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وذكر فذكر إن نفعت الذكرى. يبقى التذكرة هذه اللي انت بتثير شيئا كامنا في ذاكرة الإنسان، هو شيء موجود ولكن هو الآن مش حاضر فأنت تذكره. والتفكر هو إعمال الفكر في الشيء كما أمر الله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة، أولم يتفكروا، يتفكروا في ماذا؟ في ملكوت السماوات والأرض. يعني إيه؟ يعني ينظر في خلق السماوات، في خلق الأرض، في خلق الجبال، في البحار، الأنهار، في عجائب المخلوقات، في هذه المصنوعات، في إتقان خلق الله سبحانه وتعالى وإحكامه لكل هذه الأشياء، هذا هو التفكر. فمع التذكر والتفكر كل منهما لقاح الآخر، يعني التفكر يؤتي ثمرته بالتذكر، والتذكر أيضا يؤتي ثمرته مع مع التفكر، فينتفع الإنسان بفكره وينتفع بما تذكر به. فإذا اجتمع أنتج الزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة، هذا هو النهاية، المآل. المآل لما الإنسان يتذكر ويتفكر سيدله تفكيره وسيدله ما تذكر به على حقيقة واحدة، أن الدنيا متاعها قليل، وأنها زائلة لا محالة، وأنها فانية لن تبقى، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى، والآخرة خير من الأولى. فالله سبحانه وتعالى يأمرك يا عبد الله بأن تتذكر وتفكر وهذا التذكر والتفكر سيثمر لك ثمرة عظيمة، ألا وهي الزهد في الدنيا، بمعنى أن الإنسان لا يكون سعيه للدنيا ولا يكون جهده لها ولا يكون طلبه لها، وإنما ما أتاه الله سبحانه وتعالى منها فهو له، وما حرمه الله سبحانه وتعالى منه فلا يسأل عنه، ثم يقبل على الله سبحانه وتعالى بكليته لعلمه أن الآخرة خير وأبقى. فهذه النتيجة، هذه النتيجة عندما يصح التفكر ويصح التذكر. والتقوى لقاح التوكل، فإذا اجتمع استقام القلب. التوكل وصدق اعتماد القلب على الله سبحانه وتعالى في جلب النفع ودفع الضر، هذا هو معنى التوكل. الإنسان يصدق في اعتماده على الله سبحانه وتعالى في جلب النفع ودفع الضر. طيب، وما هي التقوى؟ التقوى وحقيقتها كما قال طلق بن حبيب: أن تعمل بطاعة الله، أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. هذا هو حقيقة التقوى. حقيقة التقوى اللي أنت تجعل بينك وبين مساخط الله سبحانه وتعالى حاجزا ووقاية، تقيك من عذاب الله ومن مساخطه. فالتقوى لقاح التوكل. توكل لوحده فقط من غير تقوى لا يمكن، ولكن صدق اعتماد القلب على الله عز وجل في جلب النافع ودفع الضر، هذا يحتاج إلى تقوى. يحتاج إلى إيه؟ إلى تقوى. يبقى مع التوكل في عمل. يبقى التوكل مع إيه؟ عمل. مش التوكل الإنسان يترك العمل، لا، ما هو التقوى إيه؟ حقيقة التقوى أن تعمل بإيه؟ بطاعة الله، أن تعمل بطاعة الله على نور من الله. هذا النور المراد به الدليل الذي تعمل به من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ترجو ثواب الله، يعني تحتسب هذا العمل الذي تعمله عند الله سبحانه وتعالى، مصدقا بأنك إذا عملت هذا العمل أعطاك الله سبحانه وتعالى من الثواب والأجر كذا وكذا. في نفس الوقت بتجتنب الحرمات والمناهي والمحظورات التي نهاك الله سبحانه وتعالى عنها. أيضا هذا ليس بالهوى، وإنما على نور من الله سبحانه وتعالى. وأنت تفعل ذلك أيضا ما تفعله لأنك تريد لنفسك الوجاهة حتى لا يراك الناس على معصية، لا، وإنما أنت محتسب ترجو أو تخاف عقاب الله سبحانه وتعالى. يبقى التوكل وهو صدق اعتماد القلب على الله عز وجل يحتاج إلى إيه؟ إلى عمل. يحتاج إلى إيه؟ إلى عمل، فعل طاعة واجتناب إيه؟ واجتناب معصية. فإذا اجتمع استقام القلب، واستقامة القلب أعظم مطلوب للإنسان. قل آمنت بالله ثم استقم، نصيحة للنبي صلى الله عليه وسلم، نصحها لسفيان لأبي سفيان، وهي قل آمنت بالله ثم استقم. استقم يعني اسلك الطريق المستقيم، لا تلتفت يمنة ولا يسرى. واستقامة القلب معناه أن هذا القلب خلى من كل شيء إلا من الله سبحانه وتعالى، ما عنده شركيات ولا عنده بدع ولا فيه حب للدنيا ولا فيه رياء ولا فيه ولا فيه ولا في أي شيء. فإذا استقامة القلب تنشأ من اجتماع التقوى والتوكل. يعني أنت لما تجد في قلبك خوفا من الله سبحانه وتعالى وطمعا في رحمته وأنت منقاد لأوامر الله عز وجل ومنتهي عن معاصيه وفي نفس الوقت عندك حسن ظن بالله سبحانه وتعالى وأنه وحده الذي يعطي ويمنع ويضر وينفع ويخفض ويرفع، عندك اعتقاد هذا، هل تلتفت بعد ذلك إلى أحد من المخلوقين؟ لا. هل تطلب شيئا من ذلك عن طريق بني آدم؟ أبدا، وإنما هذا سيكون معناه أنك مقبل على الله سبحانه وتعالى بكليتك، فاستقام قلبك. واستقامة القلب هذا كما قلنا أعظم مطلوب، استقامته على التوحيد، استقامة القلب على الطاعة، وكم للقلب من أعمال لا يصلح القلب إلا بها، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ولقاح أخذ أهبة الاستعداد للقاء قصر الأمل، فإذا اجتمعا فالخير كله في اجتماعهما والشر في فرقتهما. يقول Thank you. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد نكتفي بهذا القدر من كتاب الفوائد ونكمل الأسبوع القادم بإذن الله تعالى. والآن مع قراءة من صحيح الإمام البخاري رحمه الله، وما زلنا مع كتاب الفتن. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال البخاري رحمه الله: لم قل النبي صلى الله عليه وسلم تقرون بعدي أمورا تنكرونها. وقال عبد الله بن زيد: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصبروا حتى تلقوني عن الحوض. قال البخاري: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا الأعمش قال حدثنا زيد بن ثواني أنه قال: سمعت عبد الله يقول قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون بعدي أثرة وعقورا تنكرونها. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أدوا إليه حقهم وسلوا حقكم وسلوا الله حقكم. قال البخاري: حدثنا مسدد بن عبد الوارث عن الجعد عن ابي رجاء عن ابي عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كره من اميره شيئا فليصبر، فانه من خرج من السلطان شبرا مادا ميته جاهليه. قال: حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن الجعد ابي عثمان قال حدثني ابو رجاء العضاردي قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. قال: حدثنا إسماعيل قال حدثنا ابن وهب عن عمرو عن بكير عن بوسر بن سعيد عن جنادة بن أبي أمية قال: دخلنا على عبادة بن الصامت وهو مالين بن، فقلنا: أصلحك الله، حدث بحديث ينفعك الله به، سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: تعالى النبي صلى الله عليه وسلم فبايعنا، فقال: فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة فيما شطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا الكفر مباحا عنده من الله فيه برهان. قال: حدثنا محمد بن عرعات قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك عن أسيد بن قضي أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، استعملت فلان ولم تستعملني. قال: إنكم سترون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني. ما قول النبي صلى الله عليه وسلم: سترون بعدي أمورا تنكرونها؟ وهذا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أخبر صلى الله عليه وسلم بما يكون من الأمراء بعده صلى الله عليه وسلم ومن مخالفتهم لنهج النبوة، حتى ينكر الناس أمورا من أمورهم إما قليلة وإما كثيرة على تفاوت ما يكون من المخالفات. وقال عبد الله بن زيد: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. قاله للأنصار. قال عبد الله: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون بعدي أثرة. أثرة هي ضد الإثار، الأثرة هو استحواذ الإنسان على الشيء ومنعه من يستحقه. هذه الأثرة كانت وما زالت في الأمراء بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم يستأثرون بأمور كثيرة لأنفسهم ويمنعون الرعاية إياها. فهذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم سيروا ذلك، والإخبار كان للمخاطبين في زمانه صلى الله عليه وسلم هم الصحابة، وقد وجدوا شيئا من ذلك أو وجد بعضهم شيئا من ذلك. والخطاب أيضا لمن يأتي بعد الصحابة من التابعين وتابع التابعين إلى يوم الدين: إنكم سترون أثرة وأمورا تنكرونها. أمورا تنكرونها أي من أمور الدين، كما كان بعض الأمراء يؤخر الصلاة عن وقتها، فهذا أمر ينكره كل عاقل. فما تأمرنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أدوا إليهم حقهم، أي حقهم من السمع والطاعة في المعروف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف، وقال: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وسألوا الله حقكم، يعني اسألوا الله عز وجل الذي لكم، أو اسألوا الله عز وجل أن يلهمهم أن يعطوكم حقكم الذي هو لكم، أو اسألوا الله عز وجل أن يبدلكم خيرا منهم. كل هذا يحتمل هذا اللفظ، كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله. حديث الثاني: من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. لأن أهل الجاهلية لم يكن لهم من يجمعهم، ومن يكن لهم على أمرهم، بل كانوا أشتاتا متفرقين. ولذلك امتن الله سبحانه وتعالى على المسلمين فقال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. وليس معناه أنه من لم يبايع السلطان يموت كافرا، وإنما معناه أنه فيه شبه من أهل الجاهلية، لأنهم لم يكن لهم سلطان يجتمعون تحت إمرته، فهو شابههم في هذا أنه ليس له سلطان يكون تحت إمرته. والحديث الثالث بنفس المعنى. الحديث الرابع: دخلنا على عبادة بن الصامت وهو مريض، قلنا: أصلحك الله، حدث بحديث ينفعك الله به سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعنا، فقال: فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة، السمع والطاعة كما قلنا في المعروف، في منشطنا ومكرهنا، يعني حال نشاطنا وحال ضعفنا وعجزنا، وعسرنا ويسرنا، أي في حال الرخاء وحال الشدة، وأثرة علينا، أي حتى وإن كان هناك أثرة من هؤلاء الأمراء، وألا ننازع الأمر أهله، يعني وهو عدم الخروج على الأمراء إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. هذا هو الذي استثناه النبي صلى الله عليه وسلم، أن يكون كفرا ظاهرا لا يختلف فيه اثنان. قال العلماء: وليس هذا فحسب، بل لا بد أن يكون مع ذلك قوة تستطيع أن تزيل هذا الكافر، ولا يترتب على هذا مفسدة أعظم، أنه ممكن يكون عنده قوة ولكن يحاول أنه يأتي بآخر فيأتي بأكفر منه. فلذلك قالوا: لابد أن يكون هناك من يحل محل هذا الكافر ويكون أحسن منه حالا، ويكون هناك قوة عند الناس يستطيعون أن يزيلوا هذا الكافر دون وقوع مفاسد عظيمة للناس. لكن لو وجد هذا الكافر والناس لا عندهم قوة، ما عندهم قوة أنهم يزيلوا هذا الكافر، فهم ليسوا مطالبين بإزالته حتى يكون لهم شوكة وحتى يكون لهم قوة. أو إذا أزالوا هذا الكافر وجاء مثله، يبقى إزالة هذا الكافر وأثناء الإزالة سيحدث قتال ويحدث إراق الدماء وإزهاق أرواح وإتلاف أموال، ويأتي كافر مثله، لا، يبقى هذا الكافر يفضل زي ما هو حتى يأتي. فهناك ثلاث شروط هذا الكفر أنه يكون بواح، يعني أنه ظاهر للعيان لا يختلف فيه اثنان من غير اجتهاد. والأمر الثاني أن يكون هناك قوة، والثالث أن يأتي من يخلفه وهو خير منه. هذا، والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.